إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا، اللهم امين. هذا هو المجلس 19 ان شاء الله في شرح كتاب رياض الصالحين للامام النووي رحمه الله، وصلنا الى باب الصدق. نسال الله ان يرزقنا الصدق في النيه والقول والعمل والعزيمه. الإيمان كما يقول العلماء إقرار باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، فالإيمان كله تصديق، والصدق هو مطابقة الخبر للواقع، وعكس الصدق هو الكذب. إنسان يحدثك بأمر وهذا الأمر غير مطابق لما هو واقع، هذا يسمى كذب. كمن قال لك بالأمس قابلت عمك أو خالك فلان وليس لك عم أو خال، فهذا الكلام يسمى كذب لأنه غير مطابق للواقع، هذا هو الكذب في الأقوال. والكذب في الأعمال أن يظهر الإنسان أعمالا بلا مواطأة القلب لما أظهره على الجوارح من أفعال وأعمال، وهذا كذب المنافقين، يظهرون الصلاة يظهرون الطاعات ولكن في قلوبهم الكفر، وكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يتظاهرون بالإيمان ولكن قلوبهم خاوية من الإيمان ليس فيها مثقال ذرة. لذلك طولبنا بالصدق في أكثر من موضع من القرآن الكريم. والصدق على مراتب. الصدق في النية. ما معنى النية؟ النية معناها القصد والإرادة. إذا نويت مع الله عملا ما من أعمال البر والطاعة فلا بد أن يكون عندي صدق فيما نويت فيه. الإنسان إذا صدق مع الله في النية فتح الله له باب العمل، وإذا فتح له باب العمل مع صدق النية فتح له باب القبول. كم من أناس فتحت لهم أبواب الأعمال ولم تفتح لهم أبواب القبول، والعبرة كلها بالقبول، والقبول هو الثمرة والنتيجة للمقدمة والبداية، المقدمات تفضي إلى النهايات، فالبداية هي النية، لذلك عليها المعول. ربما ينوي الإنسان ولا يتمكن من عمل لعارض، كان يأتي عليه مرض أو موت أو شاغل من المشاغل، فالله تعالى لا يحرمه ثواب العمل ببركة النية. نية المرء خير من عمله، ولا أجر لمن لا نية له، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والصدق في الأقوال، أي أنني حينما أقول أتحرى ما أقول وأدقق فيما أقول وأقرر، أن يكون كلامي مطابقا لما هو واقع. والصدق في الأعمال، أي تستوي السر مع العلانية. إذا كان في قلبي شيء فلا أظهر على جوارحي خلاف ما في نفسي، لأن استواء السر والعلانية من علامات الصدق في الأفعال. أن الإنسان إذا قام بعمل صالح لا بد أن يواطئ القلب معه نية سليمة. والصدق المرتبة الرابعة صدق في العزائم. والصدق في العزيمة يقتضي أمران. الأمر الأول عدم التردد، إذا عزمت على طاعة لا أقدم قدم ولا أؤخر أخرى، ولكن إذا عزمت بلا تردد ولا توقف ولكن أصدق في العزيمة. الأمر الثاني حينما أعزم بلا تردد علي بالوفاء إذا تمكنت مما عزمت عليه. والدليل على هذا أن رجل كان يقول لئن أعطاني الله من المال لأصدقن ولنأكلن من الصالحين ولأفعلن ولأفعلن، فلما أعطاه الله تعالى من صنوف المال بخل وتولى فسمي كاذبا، لأنه وعد وعزم على شيء ولكن حينما تمكن من الوفاء بما عزم عليه لم يوفي، وجاء ذكره في القرآن الكريم. قال ربنا سبحانه ومنهم من عاهد الله، يدي العزيمة، لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. طيب الحين نريد عزيمة صادقة بلا تردد، أنت عزمت على هذا، طب حينما يمكنك الله تعالى ويعطيك أين الصدق في الوفاء بما عزمت عليه. فلما آتاهم من فضله، هل تصدقوا؟ هل أنفقوا؟ هل بذلوا؟ فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون، لأنهم عزموا ولكنهم ما كانوا صادقين، لأنهم ما وفوا بما عزموا عليه. فالإنسان حينما يمرن نفسه على الصدق ويتحرى الصدق ينال أعلى مرتبة في الدين. الدين مقامات، أعظم مرتبة وأعلاها بعد النبوة والرسالة درجة الصديقية، وقد بلغها رجل من هذه الأمة سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ولا يمنع هذا أن ينافس الإنسان في الخير ليصل إلى أعلى المراتب، إن لم يكن مثلهم فليتشبه بهم، فإن التشبه بالكرام فلاح، ويوم القيامة يحشر المرء مع من أحب. لما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث، هذه القطعة من الحديث، قال سيدنا أنس رضي الله عنه: فأنا أحب أبا بكر وأحب عمر وأحب عثمان وأحب علي، ولا أعمل بأعمالهم، ولكن أتمنى من الله أن أحشر معهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم فتح لنا هذه النافذة وهذا الباب ليجد المسلم ويقبل على الله بصدق، ويعزم أنه فيما بينه وبين الله تعالى إذا كان هناك عقد أو عهد أن يوفي بما عاهد الله عليه. قال الله تعالى، أول آية الشيخ صدر بها الباب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذه الآية نزلت في شأن الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك، كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية، وكانوا الثلاثة من الأفاضل، ولكنهم تخلفوا بلا أعذار. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يقاطعوهم، فاستمرت المقاطعة 40 ليلة، وفي الليلة رقم 40 أمرهم أن يعتزلوا النساء حتى فرق بينهم وبين نسائهم، بين أزواجهم، حتى أكمل ذلك 50 ليلة. وبعد ذلك جاءت الآيات بتوبة الله تعالى عليهم. فهؤلاء الثلاثة الذين خلفوا ما نجاهم إلا الصدق. المنافقين الذين تخلفوا جاءوا فتعللوا بالأعذار، فقبل عليه الصلاة والسلام علانيتهم ووكل سرائرهم إلى الله، لكن كانت النتيجة أنهم ظلوا منافقين في ديوان النفاق. أما هؤلاء الثلاثة الذين كلفوا فلأنهم تحروا الصدق، والصدق فيه من جاء، في الظاهر كان ابتلاء، ولكن في النهاية بشروا من جميع الصحابة، وفرح صلى الله عليه وسلم بتوبة الله عليهم، بل أصبحت قصتهم تتلى في القرآن إلى يوم القيامة. ليس هناك قصة لبعض الصحابة كاملة كهذه القصة، وخبر كخبر هؤلاء الثلاثة بعد قصص الأنبياء عليهم السلام. كل ما نقرأ قصة هؤلاء الثلاثة لنا بكل حرف منها حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، رضي الله عنهم أجمعين. أيضا ذكر الشيخ الآية: والصادقين والصادقات. هذا جاء في معرض وصف المؤمنين والمؤمنات. واحد يقول هل درجة الصديقية مخصوصة بالرجال؟ نقول لا، درجة الصديقية أيضا للنساء. لما تكلم ربنا سبحانه وتعالى عن السيدة مريم قال: وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. إذا درجة الصديقية اللي هي أعلى مرتبة في الدين ينافس فيها الجميع رجالا ونساء صغارا وكبارا. وجاء هذا الوصف والصادقين والصادقات في معرض صفات أهل الإيمان، لأن المؤمنين لهم صفات إذا تحققوا بها علما وسلوكا وعملا أصبحوا معهم دليل وبرهان على أن ما استقر في قلوبهم حق وليس باطل. لأن الإيمان إذا وقر في قلب المؤمن صدقته الأعمال، أما إذا كان مجرد دعوة على اللسان طولب الإنسان بالدليل والبرهان على ما استقر في قلبه. وذكر الشيخ قول الله تعالى: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. هذا في شأن المعاملة مع الله تبارك وتعالى، حينما يتعامل الإنسان بينه وبين ربه أن يكون صادقا في النية، في القول، في الفعل، في العزيمة. فإذا تحقق صدقه في هذه الثلاث الله سبحانه وتعالى يرزقه صفة الصدق ودرجة الصديقية ذكرت في الآية. ف فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يفتح الباب للتنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وميدان التنافس مفتوح إلى يوم القيامة. ودرجات الترقي وصفات الإيمان كلما زاد الإنسان في التحلي بها، كلما أعطى برهانا ودليلا على أن الإيمان الذي استقر في قلبه حقيقة ولا زيف، وأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات حتى يدخل صاحبه الجنة، وينقص بالمعاصي حتى يدخل صاحبه النار. الحديث الأول في البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. شبه الصدق بشجرة أصلها في الجنة وفروعها مدلات في الدنيا، من أخذ بفرع وصل إلى الأصل. والكذب شجرة أصلها في النار وفروعها مدلات في الدنيا، من أخذ بفرع منها ذهب إلى الأصل. البر جاءت في القرآن الكريم: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله، إلى آخر الآيات. البر كلمة جامعة لكل معاني الخير. الله سبحانه وتعالى لا يريد من المؤمن أن يدخل على الدين من باب الأهواء ولا من باب التبعيض، فيأخذ من الدين ما يناسب هواه ويرفض من الدين ما لا يتفق مع هواه. ولكن أمرنا أن ندخل في الدين كافة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. لا يدخل الإنسان فينتقي، وإنما علامة الإيمان الطاعة والإذعان لكل ما أمر الله تعالى به وأمر به رسوله المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. فلا يدخل على الإسلام من باب الهوى ولا من باب التبعيض. والبر كلمة جامعة لكل معاني الخير، لأن النفس ملولة، النفس البشرية ملولة، فالله لون لنا ألوان الطاعات. ننتقل من طاعة إلى طاعة، من زهرة إلى زهرة، من روضة إلى روضة: زيارة مسلم، عيادة مريض، مجلس علم، عمارة مسجد، صلاة ركعتين، قراءة القرآن، إغاثة ملهوف، الدعاء، الفكر في الخلوة من خشية الله، البكاء. كل هذه من الطاعات، وكل هذه داخلة تحت مسمى البر. إن الصدق يهدي إلى البر، أي الصادق الذي يصدق مع الله في النية والقول والفعل، يفتح الله تعالى له أبواب البر كلها. يهدي يدل، يفتح الباب إلى ماذا؟ إلى البر. وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا. هنا في رواية أخرى: يتحرى الصدق، يعني يصدق ويتحرى الصدق، لا يقول قولا إلا ويقف عنده. قلب المؤمن من خلف لسانه أو من أمام لسانه، واللسان خلف القلب. إذا خرجت من اللسان كلمة تمر على القلب أولا، فينظر الذي قاله صدق أم كذب. والمنافق والسفي والفاسق والعياذ بالله على العكس، لسانه من أمام قلبه، ينطق اللسان ولا يمر على القلب، فلا يتحرى بما يقول، لأن المرء مخبوء تحت لسانه. والكلمة إذا خرجت من الإنسان ملكته ولم يملكها. لذلك عظم الإسلام من شأن الكلمة، والنبي عليه الصلاة والسلام عظم من شأن الصدق، وكانت من الصفات الذميمة التي يكرهها صفة الكذب. يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. وكانت هذه الصفة إذا علمها في واحد من أصحابه لا يرضى عنه صلى الله عليه وسلم حتى يدعها، لأنها شعبة من شعب النفاق. والإنسان إذا أخذ بشعب النفاق الصغرى ربما وصل إلى النفاق الأكبر، شعبة مع شعبة مع شعبة، حتى يصل به إلى النفاق الأكبر الذي يخرج به وراء حائط الإسلام. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الفجور هو العصيان ومخالفة أمر الله تبارك وتعالى والخروج عن طاعة الله. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم. وقال ربنا سبحانه: وإن الفجار لفي جحيم. ومن أعظم صور الكذب اختلاق القصص لإضحاك الناس. بعض الناس قد يكون في مجلس فيريد أن يضحك القوم فيقول طرفة أو حكاية مختلقة لا أساس لها ولا أصل ليضحك القوم. هذه الصورة قبيحة مذمومة قد نهى عنها صلى الله عليه وسلم فقال: ويل لمن حدث فكذب ليضحك القوم. ويل له، ويل له. فالإنسان إذا أراد أن يدخل على الناس السرور فليدخل عليهم بما هو حق وبما هو صدق، لأن الصدق سجية. الصفات تتربى في الإنسان كما يربى الإنسان النبتة، تتربى شيئا فشيئا فشيئا حتى تصبح راسخة وتصبح سجية. لذلك الإنسان إذا ما عود نفسه أن يتحرى الصدق كتب عليه كل كلمة قالها حتى لو تسامح مع نفسه، تكتب الكذب والكذيبة. أحد الصحابة كان صغير في السن فقال جاء صلى الله عليه وسلم إلى بيتنا، فقالت أمي تعال أعطك، وقبضت يدها هكذا. فقال لها صلى الله عليه وسلم: هل كنت ستعطيه شيئا؟ قالت: نعم يا رسول الله، كنت سأعطيه ثمرة. قال: أما إنك لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة. كم من مشاهد هذه أحيانا يرى الناس مع أولادهم: تعال يا ولد أعطك أعطك، ويقبض يده. فإذا جاء الولد ففتح يده وجدها فارغة، دون أن يدري بطريق غير مباشر رسخ في قلب الولد الكذب، لأن الولد بفطرته نشأ على فطرة سليمة نقية لم تتكبر بغبش. ولذلك المولود حينما يولد يتأثر بالبيئة، كل مولود يولد على الفطرة. ما الذي يغير هذه الفطرة السوية؟ البيئة التي حوله هي التي تغير فطرته. أما الفطرة التي فطر الله الناس عليها فإنها مفطورة على حب الحق وعلى حب الخير وعلى حب الصفات الطيبة كلها أيا كانت من أولها إلى آخرها. هذه فطرة الله تبارك وتعالى. يتحرى الصدق، هذه فيها المبالغة، أن الإنسان حينما تكلم يتحرى أن يقول حتى في أثناء الرواية. الإنسان إذا يروي رواية تحرى الصدق أن ينقلها بألفاظها. لذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا من خيرة هذه الأمة. لما مدحوا مدحهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: من كان متأسيا فليتأسى بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. كانوا خير هذه الأمة، أعمقها علما وأقلها تكلفا، ولقد كانوا على الهدى المستقيم، والله رب الكعبة. الصحابة رضي الله عنهم تميزوا بثلاثة صفات: أحسن الفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسن التطبيق والعمل، لأن الذي يسيء الفهم سيسيء التطبيق والعمل. ودائما ما أصيبت الأمة بمصائب إلا من جراء هذا الباب، أن إنسانا أساء فهما ثم بنى على سوء فهمه وتصوره عملا، فهذا العمل لابد أن يأتي فاسدا لأنه بني على دليل فاسد أو فهم فاسد. صحة الفهم وصحة العمل وصحة البلاغ والدعوة. حينما نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أمناء، عرضوا هذه الدعوة التي سمعوها بأمانة دون تحريف ولا تبديل وبلغوها إلى الآفاق. فلما بلغوا ما سمعوه نشر الله تعالى الهداية وفتح أبواب الخير ودخل الناس في دين الله أفواجا. قال عليه الصلاة والسلام: نضر الله. وقال علماء الحديث: هذا الحديث فيه بشرى لكل من يروي أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن يجعل الله في وجهه النضرة والنور ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: نضر الله وجه امرئ سمع منا مقالة فوعاها ثم بلغها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. ودائما ما تأتي المشاكل بين الناس من سوء النقل في الرواية. إنسان يسمع كلاما ثم لا ينقله بأمانة، وإنما يحرف فيه ويغير، فترى الرواية حينما تروى وتنقلها عشرة من الناس تكون قد اختلفت رأسا على عقب. لذلك شدد العلماء هنا في الأمانة وبالذات في العلم. حينما ينقل الإنسان عن غيره لا بد أن يكون صادق، ومن شرف العلم نسبة القول إلى قائله، وهذا أيضا من باب الصدق والأمانة. لذلك نشأ في ديننا في مصطلح علم الحديث علم اسمه علم الجرح والتعديل فيما يتعلق برواة الحديث، وهم النقلة الأمناء الذين حملوا الحديث سواء رواية أو دراية بعضهم عن بعض حتى وصل إلى هذه الأمة، فكان من الشروط الصدق. والحديث الصحيح شروطه خمسة كما قال العلماء، هي رواية العدل الضابط، اتصال النسب السند، اتصال الحديث الذي اتصل سنده برواية العدل الضابط عن غيره من أول السند إلى منتهى، ولم يكن فيه شذوذ ولا علة. العدل هو الذي لا يأتي خارما من خوارم المروءة، والضابط هو ده موضوعنا، هو الذي يضبط ما يقول سواء ضبط كتاب أو ضبط صدر، أي يكتب بصدق ما يسمعه من شيخه أو يحفظه في صدره كما سمعه ثم يبلغه كما سمعه. هذا من باب الصدق في العلم، لأن العلم أمانة والله تعالى سائلنا عنها يوم القيامة. عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. رواه الترمذي. قال النووي رحمه الله: معناه اترك ما تشك في حله واعدل إلى ما لا تشك فيه. اسم الحسن لم يكن معروفا عند العرب، وأول من سمى به هو النبي عليه الصلاة والسلام. لما ولد سيدنا الحسن رضي الله عنه، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي: ماذا تسميه؟ قال: يا رسول الله أسميه حربا. سيدنا علي كان شجاعا يحب القتال. قال: بل هو حسن. فلما ولد الحسين قال: ماذا تسميه؟ قال: أسميه حربا. قال: بل هو حسين تصغير للحسن. فالنبي سماه هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأعطاه كنية كناه بأبي محمد، وولد للسنة الثالثة من الهجرة، ودفن بالبقيع. وسيدنا الحسن بن علي رضي الله عنه من مناقبه أنه في يوم دخل المسجد في يوم الجمعة، وكان عليه الصلاة والسلام على المنبر يخطب، قيل في بعض الروايات أنه رقى إليه فحمله عليه الصلاة والسلام، وقيل أنه كان يعثر في ثيابه فنزل فاحتمله وصعد به المنبر وهو يردد: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقد حدث بعد موت سيدنا علي رضي الله عنه، وصلت الخلافة لسيدنا الحسن ابن علي، فلما رأى الاقتتال بينه وبين معاوية لن يكون منه نتيجة إلا زيادة دماء المسلمين، فأراد أن يحقن دماء الأمة، فتنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه، فسمي هذا العام بعام الجماعة، وتحققت هذه النبوءة. الإمام البيهقي رحمه الله له كتاب أنصح باقتنائه اسمه دلائل النبوة، ذكر فيه كل ما حدث به عليه الصلاة والسلام عما سيكون، وجاء مطابقا للواقع، لأنه لا ينطق عن الهوى، والأمور الغيبية لا يستطيع أحد أن يخبر بها إلا بوحي. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما أخبر بما سيكون كان منها هذا، لأن سيدنا حسن في هذا الوقت كان سنه صغير، يعني طفل يحبو 4 سنوات 3 سنوات. وحدث هذا متى؟ بعد خلافة سيدنا علي وانتقاله إلى الرفيق الأعلى، ثم انتقال الخلافة لسيدنا الحسن، فتنازل عنها لمعاوية، سمي هذا عام الجماعة رضي الله عنه. هذا الحديث أصل في باب الورع. من علامات الإيمان أنه يجعل في قلب المؤمن فرقان يميز به بين الحق والباطل، لأن الإنسان في حال الظلام يفقد التمييز. رجل دخل إلى حجرة مظلمة فوقعت قدمه على شيء لين، هو لا يدري أهذا حبل أم حية، الحبل يستفيد به فينفعه، أما الحية فتضره. متى يعرف الفرق بينهما؟ قال: طالما هو في الظلام لا يدري، ولكن إذا أشعل المصباح وإذا أقاد المصباح فشاء النور تبين الفرق. قال: هذه حية تضرني أبتعد عنها، وهذا حبل ينفعني أستفيد به. الإنسان يفقد التمييز مع العمى والظلام، والإنسان تتضح أمامه الرؤية مع نور الإيمان. أهل الإيمان يجعل الله لهم نورا يمشون به في الناس، أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قال بعض الصالحين: إذا قلت التقوى زادت الفتوى. بمعنى الإنسان لو كل ما تلزلز في صدره شيء ما احتاج أن يسأل فيه. هل رأيت رجلا في الأمة من طولها وعرضها زمنا ومكانا جاء يسأل: يا مولانا يا شيخ، الصلاة أمر من أوامر الله أم ليست أمر من أوامر الله؟ هل جاء أحد يسأل في أمر الصلاة أنها ركن؟ هل جاء أحد يسأل في أمر الصيام أو الزكاة؟ هل جاء أحد يسأل في أمر مشروعية الزواج أو البيع؟ هل جاء أحد يسأل هل يا ترى الخمر حرام أم حلال؟ هل الزنا حلال أم حرام؟ هل جاء أحد يسأل في هذه الأمور البينة؟ الحلال بين والحرام بين، هذه أمور ما أحد يسأل فيها، إنما السؤال يأتي فيما اشتبه على الإنسان، أهو من الحلال أم من الحرام؟ طب لو فعل أنه ترك هذه الشبهة فاستبرأ لدينه وعرضه، نحتاج أن يسأل أحد كل ما تلجلج في صدره. سأل يسأل معنى كده لا نسأل في الدين؟ نقول لا، نحن نسأل في الدين عما تبين حله وعما تبينت حرمته، نسأل في الدين كيف نقوم على أوامر الله بالوجه الصحيح مع آداب السنة وحسن الاتباع، فنحن نحتاج أن نسأل كيف نقوم بالأعمال، لكن ما تلجلج في صدورنا ماذا يفعل الناس؟ أمر من الأمور يسأل فيه 10 من العلماء، 9 قالوا له لا يجوز ونحسبهم أتقياء صالحين، وواحد منهم نحسب الجميع على اجتهاد وكل له اجتهاده، قال له يجوز، يقول شوف الشيخ قال يجوز. طيب 9 الباقين، أنت إذا أردت أن يطمئن قلبك من المحال أن يتوافقوا على أمر خطأ أو أن لا يصلوا إلى الصواب، فمن باب أن الإنسان إذا رأى هؤلاء الجمهور وهذه الجماعة الكبيرة 9 من العلماء توافقت آراؤهم على أنه لا يجوز، الذي يطمئن إليه القلب حينئذ أنني أبتعد عنه. إذا قلنا أمر آخر، قلنا أن هذا قال لا يجوز وهذا قال يجوز، 9 قالوا لا يجوز وواحد قال يجوز، إذا دخل في أمر الشبهة، فإذا أردت أن أستبرئ لنفسي علي أن أترك هذه الشبهة، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذا مؤشر ومعيار جعله الله في قلوب المؤمنين. في رواية أخرى أن رجل لما سمع هذا قال يا رسول الله كيف نعرف أن الصدق طمأنينة؟ الصدق لا يأتي معه خوف أو تردد أو قلق، ولكن الكذب يأتي معه الريبة والشك. واحد سأل يا رسول الله كيف نعرف هذا؟ هذه رواية وإن كان فيها ضعف السند، يرويها أبو هريرة، قال رجل، قال صلى الله عليه وسلم لرجل دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فقال وكيف لي بالعلم بذلك؟ قال إذا أردت أمرا فضع يدك على صدرك فإن القلب يضطرب للحرام ويسكن للحلال، وإن المسلم الورع يدع الصغيرة مخافة الكبيرة. نحن نريد أمثلة في الشريعة لأن هذا الحديث بني عليه قاعدة أصولية من القواعد الفقهية. لو أن إنسانا صلى الظهر وجاء في الركعة الأخيرة وقال يا ترى هذه الركعة الثالثة أم الرابعة؟ الأصل أنه يبني في هذه الحالة يبني على الأقل، يعني إذا وصل للركعة الأخيرة وإن كانت الرابعة ولكنه شك، ففي هذه الحالة ماذا يفعل؟ ليطرد هذا الشك عليه أن يأتي بركعة أخرى فيبني على الأقل. لو إنسان أصاب ثوبه نجاسة في جزء في الأمام جزء في الخلف ولكن لا يدري أين موضع النجاسة، هي في الأمام أم في الخلف، فغسل الجهة الأمامية، لكن إذا دخل إلى الصلاة فيظل في ريبة وتردد يقول لعل النجاسة في الجهة الأخرى، فماذا يفعل؟ خروجا من هذا أن يغسل الجهة في الأمام ويغسل الجهة التي في الخلف، فيدع ما يريبه إلى ما لا يريبه، يعني يترك ما يشك فيه إلى ما لا يشك فيه، يترك ما يشك فيه إلى ما لا يشك فيه. هذا معنى الحديث، وهذا أصل مهم في باب الورع، والورع درجات، حتى أن الصحابة قالوا تركنا 19 الحلال خشية الوقوع في حرام واحد، أو في رواية تركنا بعض الحلال خشية الوقوع في الحرام، هذا من باب الورع، وكل يأخذ على قدر إيمانه ودرجته مع الله تبارك وتعالى. عن أبي سفيان ابن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل قال فماذا يأمركم يعني النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو سفيان قلت يقول فاعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. أبو سفيان بن حرب أسلم قبل فتح مكة بقليل، يعتبر من مسلمة الفتح ومن المؤلفة قلوبهم. بعد فتح مكة مباشرة جاءت غزوة حنين وجاءت غنائم كثيرة من هذه الغزوة، فالرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه 100 بعير وأعطى ولديه كذلك. لسبب هذا الإكرام انشرحت صدورهم فاعتلفت قلوبهم. قال أبو سفيان بعدما أخذ هذا العطاء يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول: والله إنك لكريم، فداك أبي وأمي، ولقد حاربتك فنعم المحارب كنت، ولقد سالمتك فنعم المسالم أنت، فجزاك الله خيرا. ثم شهد وقعة الطائف، ويوم الطائف فقعت عينه، وشهد غزوة اليرموك وفقعت عينه أيضا في غزوة اليرموك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ولاه على نجران فبقي عليها إلى أن مات المصطفى عليه السلام. وقد مات أبو سفيان بالمدينة وسنه 81 عاما، وصلى عليه عثمان بن عفان ودفن بالبقيع. في سنة 6 للهجرة أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم كتب إلى الملوك في العالم، منهم هرقل، وهرقل هذا هو قائد الروم، وقائد الروم يسمى قيصر، وقائد الفرس يسمى كسرى. فلما جاء خطاب المصطفى عليه السلام، هرقل أرسل في السوق ينظر بعض العرب الذين جاءوا من الجزيرة ليسألهم عن شأن هذا النبي. فكان أبو سفيان ساعتها موجود في التجارة، فأرسل إليه هرقل يسأله عن المصطفى عليه السلام في حديث طويل، فذكر هذا. قال: ماذا يأمركم؟ أبو سفيان كان يومها غير مسلم، ولكنه شهد بالخبر المطابق الذي كان موجود. بماذا يأمركم؟ قال: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم. لأن هرقل كان على دين قومه، وكلاهما على الشرك، وأول شيء جاء به الأنبياء والمرسلين هو التوحيد. كل نبي جاء بالتوحيد، والتوحيد أصل الدين. لذلك لما يقال أديان، هذه الكلمة غير دقيقة، إن لم نقل غير صحيحة. الدين واحد والشرائع مختلفة. نقول شريعة موسى، شريعة إبراهيم، شريعة سليمان، الشرائع مختلفة. كل نبي جاء بشريعة ووحي يناسب زمانه وقومه. أما الدين أصله واحد، إن الدين عند الله الإسلام، والإسلام معناه الإذعان والاستسلام لله الواحد الأحد المعبود بحق. فكل الأنبياء جاءوا بالتوحيد، فهذا ليس بجديد. ولكن قال: يأمرنا بالصلاة والصدق، وهذا هو الشاهد في الحديث، والعفاف والصلة. الصدق حينما يأتي في معرض هذه الفضائل، الصدق يعني به أمران: الصدق مع الله سبحانه وتعالى كما قلنا في النية والأفعال والأقوال والعزائم، والصدق مع عباد الله في العهود والمواثيق، حينما يكون بيني وبين إنسان عقد أو عهد أو موعد أكون صادقا. فالصدق يشمل المعاملة مع الخالق والمعاملة مع المخلوق. وأيضا حينما قال العفاف، العفاف قصد به عفة البطن وعفة الفرج. عفة البطن عن الحرام، وعفة الفرج عن مقدمات الحرام. لذلك في شأن الزنا لما جاءت الآية ما قال ولا تزنوا، لكن قال ولا تقربوا الزنا، فإن مقدمات الحرام حرام، وما أفضى إلى الحرام فهو حرام. فمبدأ الفاحشة جاء النهي عنه من النظر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. النظرة الحرام سهم مسموم من سهام إبليس، من اتقاها من مخافة أبدلته بإيمان يجد له حلاوة في قلبه. لماذا قال سهم ومسموم؟ ألا يكفي سهم؟ لو جاء قلب فألقى الإنسان فيه سهم وسهم وسهم وسهم كان كفيلا بقتله، بل ربما سهم واحد يكون غليظ أو شديد كفيل بدمار هذا القلب. لكن قال سهم مسموم. لماذا مسموم؟ طبيعة السم أنه إذا جاء في موضع من البدن لا يصيب هذا البدن وحده بالأذى، ولكن يجري مع الدم فيتخدر الجسد كله فيتسمم. فالنظرة المسمومة تصيب القلب في مقتل، ولكنها تخدر البدن كله، فربما لا يوفق لقراءة سورة ولا لقيام ليلة. لذلك قالوا كم من نظرة منعت قراءة سورة، لأن المعاصي تخدر الأبدان، والخدر في البدن والكسل وفتور الهمة عن الطاعة إنما سببه المعاصي وأكثرها البصر، لأن البصر يشتت القلب، وكل نظرة تزرع في القلب صورة المنظور إليه، والمعبود لا يرضى بالشركة، لأن هذا القلب محط نظر الله تبارك وتعالى. فكلما كثرت الصور وانشغل الإنسان بها كلما تشتت قلبه. لا يجتمع قلبه مع الله في الصلاة ولا في قراءة القرآن ولا في الدعاء ولا في الذكر ولا في العلم وهذه من أكبر المصائب. مما يطهر القلوب الاستغفار والعلم، لأن العلم نور، ومداخل الشيطان إلى القلب دائما من هذين البابين الكبيرين، من باب الجهل ومن باب الغفلة. ولا دواء للجهل إلا العلم، ولا دواء للغفلة إلا الذكر. فمن كان يحرص على العلم يتعلمه ويعلمه، وكان حريصا على ذكر الله في جميع مواطنه، عندما ينام، عندما يخرج من بيته، عندما يسير، الذاكر لله محفوظ، لأن الشيطان لا يجلس مع ذكر الله، هو خناس، نعم وسواس، ولكنه خناس يخلص مع ذكر الله تبارك وتعالى. وعن أبي ثابت وقيل أبي الوليد سهل بن حنيف وهو بدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. الأول سهل بن حنيف شهد بدر وثبت يوم أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وروي له 40 حديثا، وروي له 40 حديثا. سهل بن حنيف ذكر هذا الحديث في موضوع الشهادة. الشهداء عند الله سبحانه وتعالى على مراتب، أعلى أنواع الشهادة هو من قتل في سبيل الله، ثم من مات من المؤمنين على الإيمان في صورة من الصور جاءت بها الأحاديث، مثل الغريق والحريق والمرأة التي تضع، أو من قتل مظلوما غيلة، أو من قتل دفاعا عن عرضه أو ماله، كل هؤلاء عند الله شهداء، لكن ليسوا في مرتبة من قتل في سبيل الله. لما قال عليه الصلاة في يوم من الأيام للصحابة: ما تعدون الشهداء فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: شهداء أمتي إذن لقليل. الشهداء 5: المطعون والمفطون والحريق والغريق وصاحب الهدم. المفطون الذي مات بمرض في البطن، والمطعون الذي مات في الطاعون، والغريق الذي مات في الماء، والحريق الذي مات بالنار، وصاحب الهدم الذي وقع عليه جدار وقاس عليه العلماء في زماننا حالة الدهس لمن مات في حادث سيارة. كل هؤلاء إذا كانوا مؤمنين يقومون على الأعمال الصالحة، مصلين، موحدين، ماتوا في صورة من هذه الصور، هم عند الله شهداء. المرأة التي ماتت حيال الوضع، ورد فيها حديث أيضا أنها إن ماتت حينما تضع كتب لها أجر الشهادة. الرجل الذي يدافع عن ماله، جاء رجل فقال: يا رسول الله، رجل يريد أخذ مالي. قال: لا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. قال: أرأيت إن قاتلني أو قتلني؟ قال: أنت في الجنة. وفي حديث آخر: من قتل دون ماله، يعني دفاعا عن ماله، فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. هذا من باب التوسيع على الأمة لتحظى بأعلى الدرجات عند الله يوم القيامة. جينا المسألة فائدة الصدق هنا، واحد مات على فراشه ولكن كان يتمنى الشهادة بصدق، الله يبلغه منازل الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله، وهذه بركة صدق النية. هل نذكر من ينطبق عليه هذا الحديث؟ سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه. هل مات في معركة ولا مات على فراشه؟ مات على فراشه. ماذا قال وهو على الفراش؟ لقد شهدت غزوة كذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقعة كذا، ما في جسدي موضع إلا فيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بنبل، ثم ها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء، رضي الله عنه. ومات على فراشه ولكنه تمنى الشهادة بحرقة وبصدق، فالله تعالى يبلغه منازل الشهداء، وهذه بشرى لكل من صدق الله تبارك وتعالى في النية. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا. بقي في هذا الباب حديثان، حديث فيه قصة لبعض الأنبياء ممن سبقونا، وهذه القصة فيها فوائد عظيمة تبين أن فراغ القلب من أسباب الحضور مع الله والخشوع، وأن القلوب إذا كانت مشغولة بغير الله لا تخشع في طاعة ولا تخشع في ذكر، تفرغ لعبادة أملأ صدرك غنى وأشد فقرك، في الحديث القدسي ابن آدم: تفرغ لعبادة أملأ صدرك غنى وأشد فقرك، وإلا تفعل ملأت لديك شغلا ولم أشد فقرك. الحديث الذي سيأتي معنا إن شاء الله في قصة نبي من أنبياء بني إسرائيل، وظهرت له معجزة أن الله قد أمسك له الشمس فلم تغرب لمدة ساعة حتى فتح الله تعالى عليه فكتب له النصر،